أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين بالكفر

أحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم كفروا

جزاء بما لكن الرسول والذين الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء مَا